بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن زيد بن أسلم، توفى سنة 36 و100، عن عطاء بن يسار، توفى سنة 60 و100، وقيل سنة 94، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل، لكن وصله البزار في مسنده عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا في هذا السند ليس مرسلا بل متصل مرفوع، لكن سند البزار ضعيف، إلا أنه يشهد له ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن صنم، لكن اختلف أهل اللغة هل بينهما فرق، هل بين الوثن والصنم فرق أم لا فرق بينهما. قيل هو هو، قيل الصنم هو الوثن، وقيل لا، الصنم له جثة مشخصة والوثن لا جثة له، شيء منصوب لكن ليست له جثة مشخصة. وقيل العكس، قيل الوثن هو ما له جثة والصنم ما لا جثة له. والحاصل أن كلا من الصنم والوثن مما عبد من دون الله تعالى كان له جثة أم لم تكن له. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تحذير لأن يتخذ من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا وأن يتخذ مسجدا. وهذا هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم مخافة أن يقع الشرك في هذه الأمة، لأن اتخاذ القبور مساجد واتخاذها أوثانا كان الأصل في حصول الشرك في البشر، فإنهم في القديم كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورة ذلك الرجل الصالح، صوروها وعبدوا الله عند قبره وعند صورته. لماذا؟ ليتصوروا صورته ليتذكروا عبادته ويتذكروا طريقته ويتعظوا بمصيره ويعبدوا الله عند قبره. ثم مضى على هذا زمن وخلف من بعد أولئك أخلاف رأوا صنيع الآباء من عبادة عند تلك الصور وعند تلك الأوثان وعند تلك القبور، ولم يعرفوا مقاصد آبائهم من العبادة هناك، وزين لهم الشيطان أعمالهم وألقى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون تلك القبور وتلك الأوثان وتلك الصور فعبدوها، فكان هذا أصل حصول الشرك في البشر مشركا. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا تلحقه تبعة في ذلك. أرأيتم لو اتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا، لو اتخذ قبره وثنا أكان يلحقه صلى الله عليه وسلم هو ضير؟ لا لا لا ضير حاشا وكلا. قد عبد عيسى عليه السلام من دون الله، ولا وذلك لا يضير عيسى عليه السلام شيئا. وقد قال ربنا سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهم عبدوه وما داره ذلك شيئا عليه السلام. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ قبره وثنا ما كان ذلك ليضيره صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم فيه تجل عظيم لصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يقع ضلال في أمته بسبب شأن من شؤونه. لو عبد قبره صلى الله عليه وسلم، لو اتخذ قبره وثنا يعبد، لكان هذا حاصلا بسبب أمر راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قبره. عابد القبر، عابد قبره صلى الله عليه وسلم، هذا في ضلال عظيم، وإنما يضل بسبب شيء راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبره. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا بسبب شيء راجع إليه، فحذر من أن يتخذ قبره وثنا. وإذ حذر صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثنا، فهذا تحذير من أن يتخذ قبر غيره من باب أولى وثنا. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته السلامة من أن تقع ما وقع فيه اليهود والنصارى من عبادة الأوثان بعد اهتدائها، فإنهم اهتدوا ثم وقعوا فيما حذر منه ونهي عنه. ولذلك كان مالك رحمه الله يكره أن يطلب موضع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة عرفها من بايع، وعرفها من لم يبايع ممن قيل له ها هنا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان الناس في زمن عمر ورأى عمر رضي الله عنه احتفال الناس بهذه الشجرة قطعها، لكن لما قطعها موضعها لم يخفى على من كان يعلمه، ولكن موضعها خفي على من بعدهم، فصاروا يتطلبونه ويبحثون عنه، فكره مالك ذلك، كره للناس أن يبحثوا عن موضع الشجرة وأن ينقبوا عنه وأن يتطلبوه. لماذا؟ خشية أن يتخذ الموضع وثنا يعبد. وفي التحذير من اتخاذ القبور أوثانا ومن بناء المساجد عليها وردت أحاديث كثيرة جدا، منها حديث الموطأ هذا: لا تتخذوا قبري وثني عبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يحذروا مثل ما صنعوا. ومن ذلك ما رواه الشيخان أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له صلى الله عليه وسلم ما فيها، ما رأته فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. ومن ذلك، من هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ومن ذلك أيضا ما رواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد. ولهذه المعاني لهذه الأحاديث وما في معناها بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه كانت محيطة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد إلا جدار المسجد. فلما كثر الناس في المدينة وضاق عنهم المسجد احتاجوا أن يوسعوه، فلما وسعوه دخلت فيه بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك البيوت التي دخلت بيت عائشة رضي الله عنها وفيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فصارت القبور في المسجد. فسدا لهذه الذريعة وفرارا من هذا الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بنى المسلمون على هذه القبور بنوا عليها حيطان. هم بنوا حائطين لكن بنوا الحائطين على صفة محرفة هكذا، بحيث التقى الحائطان في الطرف وكأن البناء صار يعني شبيها بالمثلث، بحيث إنه من أراد أن يستقبل القبر من أراد أن يستقبل القبور لا يمكنه أن يكون مستقبلا للقبلة، ومن أراد أن يستقبل القبلة لا يمكن أن يكون مستقبلا للقبور. بنوا الحيطان وأعلوها وسدوا المداخل إليها حتى لا تظهر القبور في المسجد فيقع ما حذر صلى الله عليه وسلم منه. ثم خشي المسلمون أن يتخذ موضع القبر قبلة، لأن القبور هذه في أمام في مقدمة المسجد، ولا بد أن يصلي المسلمون خلفها فستكون في قبلتهم، فلهذا حرفوا هذا البنيان. لكن طبعا وقع تغيير بعد ذلك في عهد المماليك، ثم وقع تغيير آخر في عهد بني عثمان دولة العثمانيين، فصار الآن وهو الحاصل وهو الواقع الموجود إلى الآن القبور تقع في بناء مربع الشكل مسور بالحيطان العالية، وهي التي فوقها القبة الخضراء الظاهرة لمن ينظر في سقف المسجد، وحول الحيطان ساتر، فالذي يصلي الآن وإن كان أمامه القبور فإنه لا يصلي إليها لوجود هذه الحيطان وهذا الساتر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نعوذ بالله مما يكون سببا في اشتداد غضب الله. وعذب هؤلاء إذا اشتد غضب الله عليهم، هذا أكبر ما هي عندهم إلى العذاب، نسأل الله العافية إذا اشتد غضب الله عليهم. ولهذا قلنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد قال الزرقاني في الزرقاني هذا شارح الموطأ، وقال فيما معنى ما معنى اتخاذ القبور مساجد، قال احتمل هي أن تكون الصلاة إليها، ويحتمل أن تكون الصلاة عليها. وهذا الحديث فيه دليل لمالك فيما ذهب إليه من سد الذرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ القبور مساجد حماية لجانب التوحيد، لئلا يعبد غير الله مع الله، فسد الذريعة إلى ذلك، سد الذريعة إلى سبب قد يوصل إلى الشرك.